إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم الحياة مجموعة خطوط والإنسان مجموعة خطوط تتفق أو تختلف، لكنها في النهاية خطوط متقاطعة. خطوط متقاطعة، سهرة، تقديم منى غرابة. مستمعينا الأعزاء أهلا بكم، نستكمل في حلقة اليوم الخطوط المتقاطعة في حياة أحد عمالقة الشر في السينما، حيث جسد دور الشرير بمهارة رغم طيبته الشديدة، هو الفنان الراحل زكي محرم محمود رستم، الشهير بزكي رستم. حصل على وسام الفنون والعلوم والأداب من الرئيس جمال عبد الناصر في عام 1962، وتوقف عن التمثيل وابتعد عن السينما عام 1968. نلتقي مع حفيدته مدام نيفين المغربي لنتعرف على المزيد من الحكايات في عائلتها عن هذا الفنان العملاق زكي رستم. بأسمع انت وهي في حاجة لازم تعرفوها بقى، أنا كل اللي بقبضه من الشركة 35 جنيه في الشهر، بتاخديهم في إيدك يا منى، بيتفضل منهم حاجة؟ أبدا يا باب. خلاص، أجهز منين لما يطب العريس الصغير الحليوة أبو كتاف؟ بالعربي، العرسان اللي بالشكل ده دايما بيبقوا مفلسين، ما عندهمش إيراد. ربنا حكمته كده، ما بيعطيش الجمال والمال والشباب والصحة لواحد ويحرم الباقي، بيوزع على الجميع، لكن انتوا طمعين والطمع مليكم. احنا يا بابا مش عاوزين جهاز، لكن العريس بيطلب وبيشترط، عايز قصاد القرشين العمي اللي بيدفعهم ان ابو العروسة يفرش له البيت من الباب للشباك. يعني اعمل ايه؟ اجيب منين؟ افضل اجل سنة ورا سنة لحد ما تبقوا عوانس؟ انتوا عارفين قبل عوانس يعني ايه؟ يعني بنات اللي كبروا وقتهم مات. وعاوزين تفضلوا كده؟ لا يا بابا. يبقى العمايل دي ليه والعريس اللي كان هنا راجل متيسر، لكن انتوا وش فقر، عايزين تعيشوا في الفقر، خليكوا بقى في الفقر. مدام نيفين المغربي، زكي رستم يبقى اخو جدتها، خال والدها، الطيار وحيد المغربي. احنا طبعا هنقول مجازا انه جدك زكي رستم. هو معروف ان الفنان زكي رستم لم يتزوج ولم ينجب، ولكن اولاد اخواته كانوا اولاده، وبالتالي احفادهم يبقوا احفاده. كان في فنانين بيتميزوا بنظرة العين، يعني العين عندهم بتلعب دور كبير جدا في التمثيل وفي الأداء وفي نقل المشاعر. كان الفنان زكي رستم من ضمن الفنانين دول، زي برضو الفنان صلاح منصور كان معروف جدا، ومحمود المليجي. ومحمود المليجي يعني كانوا فنانين متميزين في نظرة العين. الفنان زكي رستم بالتحديد كان ممكن من نظرة عينيه تخافي منه جدا، يرعب اللي قدامه. أيوة دي حقيقة فعلا. أنا بقول لك شوفي، العيلة كلها بتحبه جدا وبتحترمه جدا، هو برضه بيحترمنا، بس له هيبة، له طلة، له بصي كهربا، تحس إن البيت كله اتكهرب، فاهماني إزاي؟ بس ويدخل تخليته بقى وياضه، ها خلاص قعدوا هيدي كده، نبتدي بقى نتكلم معاه. في السينما لما كان بيبقى عنده بقى شغل وأوردر ويخش بقى البلاتو، المخرجين، الفنانين، المنتجين، العمال بتوع الإضاءة، بتوع البوفيه، أول ما يحسوا إن زكي رستم داخل، هما بيحبوه جدا وبيحترموه، بس تحس إن الدنيا كلها كهربت، ده يخبط في ده وده يجري من ده وده، فهماني؟ كان له شخصية وله هيبة وله عشان كده هو نجح في شغله. لا عمرنا سمعنا عنه حاجة كده ولا كده، ولا فلاتي، ولا بتاع يعني عارفة سهرات اللي هي أي كلام، دي ملوش فيه. يحضر مثلا افتتاح مسرحية، افتتاح فيلم، في تكريم له، في ندوة، في الكلام ده كله، إنما غير كده لأ. حد يقول له لكن مثلا بيرفضوا اللقاءات الى حد كبير. يعني يمكن احنا لا نجد لقاء معاه في التلفزيون في الاذاعه زي بقيه الفنانين. ايضا المذيعه المتالقه كانت ليلى رستم في عز مجدها هي تشتغل لكن ممكن ترفض لقاءات الا فيما ندر. ليه بقى؟ هقول لك. اولا اعمالهم معروفه سواء طنط ليلى سواء جدي زكي. طب انتوا يا جمهور او كمشاهد انتوا ليكوا عندنا ايه؟ شغلنا، حياتنا الخاصه دي ملكنا احنا. الحقيقه ان الفنان بتكون حياته الخاصه ملك جمهوره ايضا، لان الجمهور لما بيحب شخص على الشاشه او على المسرح لا يمكن ينفصل عنه كانسان. ايضا بيكون المشاهد او المستمع عايز يعرف تفاصيل عن طباعه عن حياته عن اسرته. يعني ممكن نرفض التدخل بشكل غير لائق، لكن هو اصبح شخصيه جماهيريه عالم، فبالتالي حياته أيضا هي ملك للجمهور. هقول لحضرتك على حاجة، هم ممكن يتكلموا في حاجات بسيطة معينة قوي في حياتهم، مثلا يعني بيلعبوا إيه، بيأكلوا إيه، بيشربوا إيه، العلاقة الأسرية مع بعض إيه، نبزة كده، إنما أكتر من كده لا. وبرغم كده برضو لا، ما كانوش بيسمحوا بحاجة زي كده. أنا علي تعهد الحكومة سكتها جندي، يعني نفضل ساكتين لحد ما يركبنا. يركب مين يا أهبل دلع تريس؟ نزل قهوة عبل ما يجي. ومين اللي هيجي؟ الدكتور حتحوت أبو أتب سافر له عشان يجيبه هنا. مع الحديث الإذاعي الوحيد اللي سجله زكي رستم في حياته في 3 إبريل سنة 1971 أيام ما كان المرحوم زكي رستم مريض ومعتزل الحياة الفنية والحياة العامة. سيداتي سادتي، آسف كل الأسف أنني أتحدث إليكم الآن وأنا في حالة مرضية شديدة، فقد أصبت منذ 3 سنوات بكسر في العمود الفقري، وهذا مرض شديد أعجزني عن كثير من الأداء، فحتى الإلقاء أصبح ضعيف. ولكن السيدة المذيعة تسألني كيف بدأت حياتك الفنية، فأقول بدأت حياتي الفنية وأنا طالب في الثانوي، وبدأتها مع الهواة المشهورين في ذاك الوقت أمثال الأستاذ عبد الوارث عصر والمرحوم سليمان نجيب، وكنت ما أزال طالب في الثانوي في مدرسة الإلهامية التي تسمى الآن بنبا قادم، وبدأت كهاون يسند إلي أدوار ضعيفة صغيرة جدا، فكثرة الإعجاب من إخواني بأن أنا مستقبلي كبير في التمثيل غرني وجعلني أتمسك بالتمثيل، فاستمريت إلى أن تركت المدرسة وأتممت دراستي لغاية شهادة البكالوريا. وفكرت في ذاك الوقت إني أنضم إلى فرقة تمثيلية حتى أتم رسالتي، وتركت الفرق فرق الهواة. فأول فرقة انضممت إليها فرقة المرحوم الأستاذ جورج أبيض، فأسند إلي أدوار ضعيفة صغيرة جدا، فكنت أقوم بها نزولا على إرادة مدير الفرقة، وإنما لا يتناسب مع طموحي. فحصل في يوم من الأيام تركت الأستاذ جورج أبيض وانضممت إلى الأستاذ يوسف وهبي. كان في ذاك الوقت لا ذكرى للسينما بتاتا. فبدأت في المسرح مع الأستاذ يوسف وهبي، وكان ذلك بطلب منه. الفنانين، انا مش بتكلم عن زكي بس، يعني الناس كلها مركزة على زكي لانه هو جينيس عالمي، حتى الفنانين العالميين كانوا بيتعلموا من زكي رستم. يعني كان في حد برضو كان عايز مخرج امريكاني، كان عايز ياخده ويشتغل معه كده، هو رفض، قال لا انا مصري واحب اعمل حاجة. هو بيقال انه رفض كمان لانه كان ضد العرب، يعني العمل اللي هيقدمه كان ضد العرب، فقال ازاي انا امثل في حاجة ضد العرب. بالظبط، هو ابن بلده فهعمل حاجة ليه ضد العرب، ليه؟ عشان ايه؟ زمان كانوا بيصرفوا على فنهم. طب هقولك على حاجة، وهو صغير كانوا عايشين في بيت العيلة في القصر اللي هو في الحلمية، فعارفة زمان بقى كان عندهم الخدم والحشم، لأنه هو جده كان باشا، كان جده اللواء محمود رستم باشا. بالزبط. وكان والده محرم بيك رستم كان سياسي بارز، وكان صديق لمصطفى كامل ومحمد فريد. بصي الحاجة الحلوة فينا احنا، والله فينا حاجات كتير حلوة، مش عشان حاجة، مثقفين جدا، متدينين جدا، نحب نقعد مع ناس ليها فكر وليها ثقافة وليها عقل وليها. تقومي من القعدة دي انت استفدتي من مصطفى كامل، من محمد فريد، من سعد زغلول، فكل دول كان جدي بيقعد معاهم، كانت العيلة كلها بتقعد معاهم. جدي تشبع من ده، كان حياته كلها الكتب، القراية، يقرا في الفن، يقرا في الثقافة، يقرا في الاقتصاد، هو الفنان زكي رستم، يقرا في السياسة، يقرا في مش كتب العربية لا والعالمية. يعني يمكن حتى لما فقد السمع في نهاية عمره كان رفيقه اللي معاه على طول هي القراية. القراية وانت بتحكي على فكرة حكاية عن وهو صغير. وهو صغير كان بيلم الستاير اللي في القصر كله، ويلم بقى المفارش، السفرة والملايات وكل اي حاجة فيها ايه قماش يعني، ويعمل ستيج، يعمل مسرح في القصر، وكان يألف قصة ويعمل الحوار، السيناريو والإخراج، ويوزع بقى الأدوار دي كلها على مين؟ على الخدم والحشم اللي في القصر، عشان كل واحد يحفظ الدور ويطلعوا على المسرح اللي هو عامله ويمثلوا الشخصية. ده كان عاشق للفن. بيحكولي كان سنه قد ايه وقتها؟ لا كان 15-16، يعني السن اللي هو الصغير قوي ده. فعشان كده هو كان له هدف معين، ما لوش دعوه باي حد، وقد كان فعلا مفيش فيلم في حاجة وقت منه، كل الافلام بتاعته مركبة صعبة. مين بقى اللي يقدر يعمل المشاهد دي، ومين يقدر يعمل الادوار دي غير زكي رستم؟ يعني هو فعلا كان يستطيع ان يتقمص أي شخصية مهما تعددت الحالات النفسية بتاعتها، مواقفها المتقلبة المتلونة، كان عنده القدرة دي، لدرجة أن كتب عنه جورج سادول المؤرخ والناقد الفرنسي، قال أنه فنان قدير ونسخة مصرية من أورسون ويلز بملامحه المعبرة ونظراته المؤثرة. وكمان اختارته مجلة باري ماتش، باري ماتش الفرنسي، الفرنسية، بوصفه واحدا من أفضل 10 ممثلين عالميين. هو فعلا كان رائد مدرسة الاندماج، بس بيندمج لدرجة خطر. ده ممكن يقتل اللي بيمثل قدامه، اللي بيشتغل قدامه، ممكن يخنقه فعلا، يعني عارفة ازاي؟ لا هو جدي، يعني عارفة انا بعشقه وبحبه وبحترمه، لانه هو أم اي دور بيعمله، والله لو مش صعب، لو يقولك ايه هيعمله هيعمله، لدرجة كمان ان الكتب اللي كان بيقراها، ومن ضمنهم علم النفس والحاجات دي كلها، عشان كانت بتفيده في شغله. فهو يا حبيبي عمل كل الأدوار، الفتوة وابن البلد والراجل الطيب والموظف الغلبان والباشا المتجبر والباشا الكويس، يعني عمل كل الشخصيات وكل الأدوار، مفيش أدوار الشرير والطيب، كله. في طبعا محمود المليجي، وفي فريد شوقي، وفي استيفان روسي، وفي ناس عملوا كل ده وكانوا عظماء، بس ده كان بارع في كل حاجة. يعني يمكن أكتر فيلم بان فيه الشخصيتين في نفس الوقت فيلم خاتم سليمان، لأنه كان في أول الفيلم مع الفنانة ليلى مراد طيب وشخصية عطوفة جدا، مزبوط. وتحول إلى جبار متحكم أناني قاسي، ثم عاد مرة أخرى للطيبة، واقتنعت بيه هنا واقتنعت بيه هنا، وده مش سهل. مش سهل، وبقولك شوف الاتنين مركب صعب، يعني يطلع من الحناية للشرير ومن الشرير يرجع تاني للطيبة، لا دي صعبة دي. وانك تقنعي المشاهد ده في غاية الصعوبة. أيوة. بعدين كفاية بص يعني التعبير، بص العين ورفعت الحاجب واللفة والمش عارف، يا نهار أبيض، ايه ده ازاي يعني زكي رستم السهل الممتنع. دي شبكة مش سيارة يا معلم، دي بقى خاتم. يا سلام على هزارك وقت الجد يا منصور. انا ولا بهزر ولا حاجة، والنبي ده جد اهو. وريني عجايب. البس دي كأنه متفصل على صباعك. تمام. لبيك مش اللي راح يضحي. طيب خليك عندك. انت سيدي وانا عبدك يا معلم بيومي. انا اللي عبدك. ابعد عني يا معروف، انا مش عاوز عبيد. معلم بيومي، يا معلم بيومي اسم الله عليك. لا حول ولا قوة الا بالله، هو الحب يعمل كده يا اخواتي. انت عايز مني ايه؟ انت اللي عايز مني ايه؟ انا مش عايز حاجة، بس ابعد عني يا الله. شغل الملاكونيا ده، انت بتكلم مين يا معلم؟ الحال يا منصور، تعا شوف ده عايز ايه. هو مين ده بس اللي تشوفه؟ انت حكيت مني بعاد. ما تخافش يا معلم بيومي، انا خادم الخاتم. خاتم ايه؟ اللي معاك ده خاتم سليمان. خاتم سليمان اول تهيئ لك انت خوف قوي. ده خادم الخاتم هو اللي بيقول، انت ما انت سامع. انا تحت امرك انت بس، طول ما الخاتم في ايدك محدش غيرك يقدر يشوفني ولا يسمعني. تطلب ايه؟ تطلب ايه يا منصور؟ تطلب ايه؟ اطلب ايه؟ اطلب واحد حني نادي على الشيش. معلم تبينها قلبت بجد. اطلب لنا جوز بلغة جديدة كده. لا حق اهديته صعبة قوي. الحمد لله، ولو انها اهانة بالغة ان ده باين عليه كريم قوي. هو فيه هو جابك اهو. فهو بقى لما العيلة بقى طردوه من القصر، واحنا اتبرينا منك وبنحرمك من الميراث، عارفة الحاجات دي، خد بقى شقة في عمارة يعقوبيان في الدور التاني، وانعزل بقى عن الأسرة. بس كان بيعرف طبعا أخبارهم من بعيد وكده، لغاية ما بقى ما شاء الله بقى عالمي نجم بقى. خلاص بقى ليلة بقى خديوه وحقق وجوده وأثبت نفسه. طبعا لدرجة أصبحت العيلة تفتخر بيه. بالظبط، يعني هو خد البكالوريا، زمان كانت الثانوية العامة، وبابا كان عايز يخش كلية الحقوق. طب خش يا جدي كلية الحقوق يا سيدي وما تتخرج. بصي اتنازل عن كل حاجة في حياته في سبيل في مسج، رسالة معينة هو عايز يوصلها، ودي جواه. سعيدة يا بابا. سعيدة يا سبتاع، سمعت حكاية اللقيط؟ سمعتها يا بابا زي البلد كلها ما سمعتها. ما تعرفش امه؟ ما سمعتش حاجة يعني؟ بيقولوا انها من الترحيل. ما تعرفش ابوه؟ وابوه عرفه منين يا بابا؟ ما هو بالمفتشر كده يعني. اوعي يكون لك صله بالموضوع يا ضعيف. ولا يعني خلاص بقول يعني بدل الفضايح قول لي. اقول لك ايه بس يابا، وانا ما عنديش ضمير خالص. ايوه. طب يلا روح نام. حاضر ادير يلا روح. مدام نيفين المغربي، يعني خلينا نتعرف عليكي أكتر على الخط الإنساني الخاص بيكي. خلينا نعرف أسرتك وإخواتك أولادك، يعني نعرف خط الأسرة شكله إيه. أنا مامتي أميرة، بولندية روسية من عيلة الملكة روسيا وبولندا، وبابايا باشا برنس. فاتجوزوا ازاي بقى؟ كان بابايا كان راجع من رحلة وكان مع واحد صاحبه ألماني، فبيقول له يا وحيد أنت هتعمل إيه النهاردة بالليل؟ فبيقول لي لا ما وريش حاجه. قال له طب تعالى اعرفك على جماعه روس وبولنديين وكده. قال له طيب. فخدوا وراحوا، كان جدي وجدتي وخلاني وماما وكده. قعدوا شوية السنارة ايه غمزت ما بين مامي وبابي، وفعلا اتجوزوا وخلفوني وسابوا بعض وانا عندي 3 سنين ونص. ومامي اتجوزت محمد السخاوي، دي من عائلة السخاوية في طنطا، دول العيلة بشوات معروفة يعني. حتى جده كان مدير تصوير يعني السخاوي كده، لو تشوف الافلام بتاع زمان تلاقي السخاوي. وخلفت مامي 3 بنات وولد. كانت تعرف الفنان زكي رستم وكانت بتتعامل معاه. ما انا بقى هقول لك بقى، هي كانت بقى بتروح له البيت وبتقعد معاه وتتكلم معاه، وهو بابي كان بيبقى معاه. بتقولي انسان مهذب جدا ومتربي جدا وكريم جدا، وهي قاعده يجيب لها حاجه ساقعه وحاجه سخنه وكلي واشربي وبتاع. فبتقولي لا ده كان شخصيه مش ممكن، ايه الرقي وخفه الدم. هو بقى يكلمه بالفرنساوي بقى، عارفه ازاي يا مامي بتكلم مصري كل حاجه، بس بولندي ومصري وروسي وفرنساوي. هو توفى تقريبا وانت عندك قد ايه؟ كان عندي 8 سنين. يعني ما توعيش عليه قوي؟ لا ما وعيش عليه قوي. معظم حكاياتك كونتيها من خلال حكايات العائله. العائله وبابي اكتر، لان بابي كان على طول يعني مع بعض، اصحاب مع بعض وبيخرجوا وبيروحوا وييجوا مع بعض واسرارهم مع بعض وكده. فكان فخور بخاله جدا. وطنط ليلى رستم برضو ربنا يديها الصحه برضو كانت بتحكي لي، والعيله برضو، بس التفاصيل اكتر كان بابي هو اللي بيحكيها لي. بس انا اعتقد يعني مدام نيفين المغربي، لو الفنان زكي رستم كان على قيد الحياه كان لا يمكن تجري هذا اللقاء. لا اجري ده، انا لو سبب ده هيفني بالحياه، ما عندوش يوم مرحميني خالص. مش فاكره حاجه عن تعاملاتك معاه؟ يعني اي حاجه لا من ذكرياتك؟ لا لا ما ما تغيش على حاجه زي كده. ايه احب الاعمال اللي لما بتشوفيها بتحسي ان يا انا فخوره قوي بجدي في المشهد ده او في الفيلم ده؟ هقول لك الحقيقه، كل الافلام بحبها وكل شخصيه غير الثانيه. انا بحب له قوي فيلم طبعا نهر الحب مع فاتن حمامه ساعه ما يا نوال انا ثانيه تفرق معايا مش عارف ايه، وبصيته تحس ان الموضوع ده موضوع هو الشخصي، فاهمه؟ ودي مراته وده بنته. انا مقدر قد ايه انت قلقانه وتعبانه وعايزه تعرفي قراري الاخير. اذا سمحت. مسكين، انا بلغني انه حالته خطره وانه وجودي جنبه يمكن ينقذ حياته، علشان كده قررت اني ارفض طلبك. احنا مش عايز تطلقني بعد كل اللي قلته لك؟ ايوه، لاني لو طلقتك ابقى بشجع الزنا، بكافئ الخطيئه. الخطيئة والزنا هم عشتي معاك. انت انسانة ضالة منحلة مشتاقة للرساء مش للعقاب. انا حكون كريم وشهم معاكي الى ابعد حد. انا حنسى كل اللي حصل، حسامحك، حغفر لك كل ذنوبك، حساعدك على التوبة والتكفير عن سيئاتك. بس لازم تفهمي ان ده مش ضعف او عجز مني، بالعكس دي قوة ومثالية. انت مش بتغفر ولا بتسامح، انت بتنتقم، بتستغل اسمى معاني الحياة كوسيلة لابشع طرق الانتقام. انا قلت لك قراري الاخير. وانا يستحيل اعيش معك. هتعملي ايه؟ هتطلقيني انتي؟ هعيش في الشوارع على الصفة، هكون عشيقة بصحيح لخالد، لكن يستحيل اعيش معك. الاندفاع والتهور نساكي حاجة مهمة قوي، نساكي ابنك. لو عملت كده هتديني الفرصة اني احرمك من ابنك، انقصه من ام سقطة زيك، مش هخليك تشوفيه طول عمرك. ولو حاولتي هوديك السجن، هموتك بالحياة في كل دقيقة حصر على ابنك بدل الرقم. وعندك فيلم ابو البنات، انا بناتي، انا وبنات، كان حلو، كان معاه نهى شريف وزهرة العلا وامال فريد والمطربة فايزة احمد. لا كان فظيع، وعلى قد ما كان شديد بس برضو حنين. ولما غنوا الفيلم بتاع بيت العز يا بيتنا، ويسقف معاهم ويغني معاهم وبيأكلهم بقى العنب، اللقطة دي والمشهد ده بالذات بيفكرني ببابي الله يرحمه. كان حنين وكان طيب وكان جدع وكان شاه. معلش يا زهر برضو، وفيلم أنا الماضي لا انا شايفاه. هتقولي لي يعني انت شايفاه ازاي او متخيله ازاي؟ هقول لك متخيله ان هو جينيس عبقري، جينيس في اخلاقه في شغله في كل حاجه. كفايه ان سمعته لغايه ما مات محدش سمع عليه حاجه كده. يعني حتى بابي كمان لما كان بيحكي لي عنه كده فبيقول لي على طول يا وحيد تقرا تتعلم تبقى مثقف تبقى زي طنط ليلى رستم برده كانت على طول. احنا كنا اصحاب جدا انا وطنط ليلى. وما زلت هل ما زلتي على تواصل معاها؟ هي اخبارها ايه وصحتها عامله ايه؟ كويس الحمد لله. طبعا انت عارفه السن والكبر وكده، بس لا هي واعيه وعارفه اللي حواليها وكده. فكانت على طول تقول لي بصي يا نيفين كل يوم احفظي 10 كلمات انجليزي ودخليهم في جمله، اقري كتير كتب اجنبيه كتب عربيه وعلمي بنتك برضو نفس الحكايه. بمنتهى الصراحه سيره الفنان زكي رستم هل بتتناقلوها عبر الاجيال؟ يعني ولاد عمامك وعماتك وبنتك وكده بيعرفوا الفنان زكي رستم، ولا مع الوقت مش هيدركوا ان هو كان كبير العائله؟ لا ده من ساعه ما بيتولدوا وهم في بطننا عارفين يعني مين زكي رستم، وبنحكي لهم بقى مين زكي رستم وهو ايه وعيلته ايه وايه وايه وايه وايه. هل في حد حاول يجمع اعماله او يعمل له زي مكتبه يجمع التراث الخاص بيه؟ بصي هقول لك على حاجه، انا فكرت ان انا اعمل يعني انا باخي حياته وتاريخه وكله، ونفسي اعمل له فيلم لزكي رستم او تسجيلي قصير مثلا، تسجيلي او سينما او مسلسل او اذاعه. بس انا عمال افكر مين في على الشاشه او في الساحه اللي ممكن في الاجيال الجديده ممكن يعمل شخصيه زكي رستم. مش لاقيه، يا اما اعمل الموضوع صح يا اما لا اخليه كده زي ما هو. وممكن بقى اعمل له كتاب السيره الذاتيه بتاعته واوديها دار النشر هي توزعها لي. يعني الحقيقه هو فنان عظيم وقدم لنا اعمال كلها الحقيقه متميزه، يعني اتقن كل الادوار. احنا بنشكر جزيل الشكر مدام نيفين المغربي اللي جدها زكي رستم بحكم ان هو كان اخو جدتها، ربنا يرحمه. واحنا سعدنا بالتعرف على الخطوط المتقطعه لعائله رستم ولسيره الفنان الراحل زكي رستم. حبيبي قلبي انا اولا بشكر حضرتك وبشكر البرنامج انكم افتكرتوا زكي رستم. انا فخوره ان انا لما في اي مكان، انا مش بتكلم عن زكي رستم، بتكلم عن زكي رستم وعيلتي وعيله مامتي وعيلتك، بابا فخوره بيهم في كل مكان. ويا رب ان شاء الله باذن الله، يعني اتمنى ان حد يبقى جدير ان هو يعمل السيره بتاعته. فالله يرحمه والله يرحم زمن الفن الجميل هو وغيره بقى المليجي، كل الناس دول كلهم الله يرحمهم قدموا حاجات هادفة وجميلة. أتمنى يعني احنا في 2021 أتمنى ان من اللحظة دي لغاية أخيرة نسمع أخبار حلوة عن العالم وعن الدول العربية ونعيش في سلام وهدوء، وكفاية بقى حروب وكفاية إرهاب، وعايزين نهدى شوية ونعيش في سلام كده وفي أمان. الأسبوع القادم مزيد من الخطوط المتقاطعة مع منى غرابة. شكرا لمونتاج كريم أمحاوي.